هذا يقول طيب يقول ما مقياس الهجر وهل يكفي السلام لدرء الهجر؟ نعم هذا الحديث دليل عليه. يقول يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فالهجر ينتهي ويقطع بالسلام، إذا سلمت فقد انقطع الهجر. نعم.